ويضيف الأخ أيضا في سؤاله الأول، إذا كان جائز نظرا لأنه ليس مخلق، يعني الطفل، هل يتماشى مع قوله تعالى أفرأيتم ما تمنون أنتم تخلقونه أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون، وقوله تعالى يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور؟ وإذا كان جائزا أيضا لصحة الأم أرجو الإثبات بالدليل القاطع. أما إسقاط الولد هذا شيء آخر، وحد آخر، المعروف عند أهل العلم تحريم ذلك إلا في الأربعين الأولى لأنه نطفة، والنطفة يجوز صرفها من الرحم بالعزل، وهكذا بالأدوية الأخرى، فلا بأس بحلال إسقاط النطفة في الأربعين الأولى كالعزل عند جمع من أهل العلم. والحجة في ذلك أنه كما جاز العزل جاز إسقاط النطفة للمصلحة التي رآها الزوجان، ولا بد من اتفاقه مع الأهل، كما يتفقان على العزل هكذا يتفقان على إسقاط الحمل في الأربعين الأولى للمضرة التي رأياها أو المصلحة التي رأياها. نعم.